نقول أن إن قدر بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. إن يريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. وإن أريد بالاسم يعني ما دل عليه ذلك المعنى وهو المسمى فهي الله. ولهذا قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وتقول يا رحمن اغفر لي. وأنت حينما تقول يا رحمن هل تقصد الأرض والها والميم والنون؟ تقصد المسمى. فنقول إن أريد بالاسم مدلوله فهو هو. تقول دعوه الله دعوه الرحمن دعوه السميع وتقول يا سميع يا بصير إلى آخره. وإن أردت بالاسم الحروف التي هي الاسم فهي غير مسمى. الآن أنا بكتب مثلا اسم زيد زيد ماجي آخر يجي كده واضرب حاله اللي نكتب يقول زيد أح. ليش؟ لأن ما ضربت المسمى. نعم. لكن لو قلت أكرم زيدا أكرم زيدا ترى أهلاً أنا أكرم زيد وراح وجاب برواز وحطه على كلمة زيد ونظفه تماما وعلقه يكون أكرم زيد. ترى كم زيد الآن شوف زيد بالبرواز مخرم منشى وكل شيء. وش نقول؟ أنا عندما أقول أكرم زيدا يعني المسمى بهذا. لكن إذا قلت أنصب زيدا المعنى هذا هو التطبيق هذا التطبيق الذي يدل به الإشكال. وإلا فلنفس هذا خوض كبير جدا. المثل الرابع أو الخامس الرابع غيبة. المبحث الرابع الأسماء إذا كانت متعدية فإنه يجب أن تؤمن بالاسم وبالصفة وبالحكم الذي يسمى أحيانا بالأثر. إذا كانت الأسماء متعدية يجب أن تؤمن بثلاث أشياء بالاسم والصفة والحكم. وإذا كان الاسم غير متعد يجب أن تؤمن بشيئين بالاسم والصفة. مثال ذلك السميع سميع متعد سمع الله قولا له متعدي يجب أن تؤمن بالسميع اسما لله. أفهمتم؟ وأن تؤمن بالسمع الدال عليه السميع صفة له. وأن تؤمن بأنه يدرك بسمعه سبحانه وتعالى كل صوت. وعلى الحكم أو الأثر كل واحد واضح؟ طيب وعلى هذا فقط. وإذا كان المغير متعد فإنه يثبت الاسم والصفة. إذا يمكن أن يتعدى للغير حتى يكون الصفر مثل الحي الحي اسم من أسماء الله لا يتم لما نبيه حتى تثبته اسم لله وتثبت ما دل عليه من الصفة وهي الحياة. فيها أثر تعدى للغير. لو قال لك واحد من اللي يفيد من الذي يفيد؟ طيب إذا هذا الحكم محيي ها؟ محيي يقول هذه صفة أخرى من اللي يعد الحي حي بنفسه لكن محيي لغيره فهي من المحيي لا من الحي. عرفتم؟ وإلا كان أنا حي حد أحيي ما أحيي. الحياة شيء والإحياء شيء آخر. فهم سيد؟ نعم؟ طيب نعم نعم الله هذا من إذا قلنا بمعنى المعلوم

إشارة للعدل، وأن سبحانه وتعالى لا يجزي الإنسان إلا بقدر عمله. طيب ذروا الذين يسجدون في أثناء، ذروهم يعني اتركوه، هل المعنى اتركوهم وما فعلوا ولا تتعرضون لهم ولا تناصحوهم ولا تجادلوهم؟ لا، معلوم لا يمكن أن تتظالم على ظلمهم. طيب ذروهم يعني لا تسلكوا مكتبهم، نعم يعني لا تسلكوا طريقه، مثل ما أقول اترك فلانا يعني لا تماشي ولا تفعل ولا تعمل عمله. فمن ذروهم يعني اتركوا الذين يفسدون في أسمائه، فإنهم على ولاء وعلى عدوان فيجزون ما كانوا يعملون، والذي يجزيهم هو الله عز وجل. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد مأخوذ من اللحن وهو الميل، لحد وألحد بمعنى مات، ومنه سمي الحفر في القبر لحدا لأنه مائل إلى جهة من جهاته إلى جهة القبلة، فالإلحاد الميت. وما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ هو الميل بها عما يجب لها، عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، هذا الإلحاد في أسماء الله. فمن أنكر أصلا من أسماء الله فقد ألحد، ومن أقر به وأنكر ما يدل عليه من صفة فقد ألحد، ومن أقر به وبما يدل عليه من صفة ولكنه أنكر الأثر أو الحكم، نعم فقد ألحد كذا. طيب ومن سمى الله بما لم يسمي به نفسه فقد ألحد، ومن سمى الله بما لا يليق به فقد ألحد، ومن نقل هذه الأسماء إلى الأصنام فقد ألحد. وبهذا نعرف أن الإلحاد أنواع، أن الإلحاد أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا من أسماء الله أو مما دلت عليه من الصفات، هذا النوع الأول، انتبه، النوع الأول من الإلحاد أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. ما وجه كونه إلحادا؟ لأنه مال بها عما يجب له، إذ الواجب إثباتها، وسبق أنه لازم إثبات الله في إثبات ثلاثة أمور في المتعبد وأمرين في الله، فإذا لم يثبت على هذا الوجه فقد مال بها عما يجب فيها. أي واحد ثاني من الإلحاد عكس هذا، يثبت أسماء الله ويزيد، يأتي بأسماء لم يسم الله بها فيها نفسه، ومثلوا لذلك بتسميته علة فاعلة. الثلاثة يقول ما هي إله، إنما هي علة فاعلة في هذا الكون تفعل، وهذا الكون معلوم لها، وبعضهم يعبر عنه بالعقل الفحال، يقول الذي به الكون هو العقل الفحال، فيسمي الرب بهذا الاسم. وكذلك النصارى يسمون الله بالأب، يسمون الله بالأب، هذا من الإلحاد، لأنه سمى الله بما لم يسمي به نفسه، وقد سبق عنه ولاده لأن أسماء الله توقفية. النوع الثالث أن يجعلها دالة على التشبيه، يجعلها دالة على التشبيه، يقول نعم الله سبحانه وتعالى سميع وبصير رحيم وقدير والإنسان سميع وبصير ورحيم وقدير. أولا طيب اتفقت هذه الأسماء فيلزم أن تتفق المسميات ويكون الله عز وجل مماثل للخلق فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق في الصفات ويقول إنكم إذا أثبتم من الله سميع وبصير وعليم وقدير ورحيم فالإنسان في هذا قول هل أدعى الإنسان فيما الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلق الإنسان من نفسه ما أشاهدنا الكريم فجعلناه سميعا بصيرا ولا لا. والعليم أيضا وصف الله الإنسان بالعلم ووصف الله الإنسان بالرحمة جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن قال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والإنسان كريم والله كريم أيضا والإنسان حي والله حي فتوصل إلى اعتقاد المماثلة من أسماء الله وجعل هذه الأسماء مقتضية للتمثيل والتشبيه. فمن جعل أسماء الله مقتضية للتمثيل والخلق فإنه ملحد فيها. كيف ذلك؟ لأنها هي دلت على معان لائقة بالله عز وجل حيث قلنا بما سبق أنها أسماء وأوصاف فهي إذا دلت على معان إيه؟ لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق. أرأيت سمعك هل يكون كسمع الله؟ أنت صحيح سمعاً بطيئ لكن سمعك كسمع الله؟ سمعك حادث وسيزول يلحقه النقص ولا لا؟ وهل هو أيضاً شامل إلى البعيد والقريب؟ لا. وكذلك البصر وأيضاً المنطقة فلا ألا هذه كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الرابع أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأسماء فيقول الله إله وصنمه إله يشتق من أسماء الله اسم لهذا الصنم سميه الله من الإله أو من الله وسميه العزة من العزيز وسميه مناة من المناة. وعلى هذا فقط يقول من أسماء الله أسماء لهذه الأصنام لأجل أن يلبسوها ثوبا لا سقلها يسموها بما سمى الله بنفسه أو بما اشتق من أسماء الله حتى يقوى عليها شيئا من القبة والعظمة والألوهية فيبرر ما هم عليه. فصار الإلحاد أنواعه أربعة. الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات وهذا عده بعضنا اثنين عد إنكار أسماء واحدة وإنكار صفات واحدة. والثاني أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. والثالث أن يجعلها دالة على التمثيل. والرابع أن يشتق منها أسماء للأسماء. ونحن نعبر بالتمثيل أحسن التشبيه. نعم التمثيل أحسن من التشبيه لأنه هو الذي نفاه الله عز وجل. نعم هو الذي نفاه الله في القرآن وقال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء. المعبر بما عبر الله به عن نفسه. وما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك بالمعنى من بعض الوجوه. فمثلا المخلوق والخالق اشتركا في معنى الوجود قل لا كلاهما موجود لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. الاستواء على العرش والاستواء الإنسان على البريد مثلا اشترك في المعنى العام للاستواء، لكن استواء الخالق يخصه واستواء المخلوق يخصه، ولهذا جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب يقول الله عز وجل سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد، وهو كقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، تهديد. وليس المعنى أن الله عز وجل الآن صار المشغول يلحقه الفراغ فيما بعد، لكن هذا من باب الوعيد والتهديد. وهكذا كقوله وهذا قول وهكذا هنا سيجزون ما كانوا يعملون. وأشرت قبل قليل إلى التعبير بقول سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يقل سيجزون العقاب مثلا، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، فكأنه هو العمل نفسه. قال نعم لا بس بالنسبة لنا ما نطبق على باطل، يعني بالنسبة لله عز وجل يمكن يعني لأنها قلنا في الوعيد. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أثنائه يشركون، يلحدون في أثنائه يشركون فيها. وقوله يشركون يتضمن الإشراك من الجهتين، لأن يجعلوها دالة على المماثلة، أو أن يشتقوا منها أثناء وأثناء، كل هذا شرك. فمن جعلها دالة على المماثلة تدل على المماثلة دال الخط فقد أشرك، لأنه جعل لله مثيلا. ومن أخذ منها أثناء لأثناء فقد أشرك، أشرك به حيث جعل مسميات بهذه الأثناء يشارك الله عز وجل. نعم نعم اي نعم هو بارك الله فيكم، هذا سؤال مهم. العمل يطلق على القول والفعل، والذي يقابل القول هو الفعل واما العمل فهو شامل نعم للقول وللفعل. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، وهذا يكون بالافعال ويكون بالاقوال. ولهذا اذا اردت ان تقسم تقول انقسم العمل الى قول وفعل، يقسم العمل. فلو قلت الى قول وعمل فإن المراد بالعمل هنا إيش؟ الفعل. هنا من البتاء القاعدة أنه إذا سميت أحدا باسم من أسماء الله ملاحظا فيه التزحف ما يجوز، يعني تسمي هذا الحكيم بأن حكمته أو الحاكم بأن يحكم بين الناس، فهذا ما يجوز. أما إذا أردت مجرد العالمية فهذا لا بأس به، ولهذا يوجد بأثناء الصحابة الحكيم ويوجد به الحكم، ولم يغير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه غير أبا الحكم لأنه سمي بذلك لكونه يحكم بين الناس. لا في أسماء خاصة بالله ما نسمى بها غيره مطلقا، مثل الله، والله ما يمكن نسمى بها أبدا. وكذلك قالوا الرحمن إنها من الخصائص، وكذلك مثل رب العالمين، رب العالمين هذا ما نسمى به إلا الله، يعني الشيء اللي ما يمكن نفسه إلا على الله، وهو ما نسمى به أحد خاصا بالله. وأما الرب فإنه يطلق على الله وعلى غيره، كرب الدابة ورب البيت وما أشبه ذلك يكون مراد. نعم. ثم إن الرب أيضا يطلق بمعنى الصاحب، الرب يطلق بمعنى الصاحب لقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذه مهمة رب العالمين، مع رب العالمين الذي خلقه، لكن رب العزة ما يمكن تقول إنه خلق العزة، لأن العزة إذا من صفات الله غير مخلوقة. فهنا الرب بمعنى صاحب العزة. نعم نعم نعم. إيه نعم. إذا لم يخلص الصلاة لأن الحكم موضوع في الصحابة من استمر على الحكم. إيه نعم. لأن إنكارنا بلغ علم الصلاة هو طريقة للتأويل، هو طريقة للتأويل. ما يطلبون بكل الصفات التي لا يعرفها، مثل الرحمن الأشاعرة ما يؤمنون بالرحمة، لا يقول الله الرحمة، يقول رحمة الله مراد بها إما المفعول أو إرادة المفعول، يعني إما الإحسان اللي هو المفعول وإما إرادة الإحسان. قال وعنهم عن ابن عباس سموا لا من الإله والغزة من العزيز، وهذا أحد موعي الإشراف بها، أن يشتق منها أسماء أسماء. طيب فيه كلمة يقولها النساء عندنا إذا أفيدت بشيء جارت المرأة حريمة عندنا كلمة مشهورة مشهورين وعزالي وعزالي. نعم. هل يتندب العزة التي هي الصنم أو تريد أو تقول وعزالي من التعزية، يعني تطلب العزاء وهو الصبر والتقوية؟ هذا هو المقصود. ولهذا لو كتب اللي تقول هذا وش يقول؟ قال معناه اننا عفت واثر ان اثبتنا على هذه المصيبه وقوينا عليها. يمكن ما تعرف ان هناك شيء يسمى العزه. هنا هذه بعض الناس يرى انه يجب انكارها، يجب انكارها لان ظاهر النص انها تندب العزه، وهذا شرك لو كان هذا المقصود. لكن نعلم علم اليقين ما فيه هذا. طيب قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أحد نوعي الإلحاد. أي أنواع؟ الزيادة، أن يسمى الله بماذا؟ يسمي بها في نفسه، فمن أدخل بأسماء الله ما ليس منها فقد ألحد، لأن الواجب في أسماء الله التوفيق، أن لا نسمي الله إلا بما سمى به الأسماء. لا عن هو عن هو. نعم يسمى به، يقال يا من نار قم من علي بك وكذا. لا من الحنان هل هو من عندنا هذا الحنان بين الله والقرآن وهي عظم الشنهاد الأربعة يدعونها في بعض المسائل. أما يمنها هي شكل اسم من اسماء الله ثابت. وأما الحنان فبعض العلماء انكر وقال أنه ما ورد إلا في حديث ضعيف حنان، وبعضهم أثبته. وأما برهان هذا مو من اسماء الله قطعا. وأما عظيم الشأن صحيح أنا نعم وقت أيوه يعني هذا مش يعني مثلا أن سبح الله تعالى بالصفة التي تعين له، كما قال الجابري والله ما منزل الكتاب مجري السحاب وهادم الأحساب، كان يدعوني عليه الصلاة والسلام. نعم ما في شك. نعم نعم لا هنا هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنها إن سورة الرحمن ما صح، وممن أنكر ذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ومنهم من قال إن اللفظ الصحيح وهي تفسر الضمير بقوله خلق آدم على صورة، لأن خلق آدم على صورة الثابتة في الصحيحين، ولكن ما المخرج؟ يكون على أحد شيء، إما أن معنى أنه على صورة الرحمن ولا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، فلازم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له. هذه أول أمة تكون جنة على صورة القمر ليس من بكر، ولا يلزم أن تكون على مثله، الصورة من حجم العموم، أو يقال على صورة الرحمن إن هذا من باب إضافة المفروض إلى خارجه، يعني على صورة التي اختارها سبحانه وتعالى وأرادها، فلا تضرب الوجه فتقبح هذه الصورة التي أعطانا الله بها، أو تقبحها. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائهم. ذروا بمعنى اتركوا، وما المراد به يذروهم؟ يعني تهديد، يعني المراد بالتهديد، او المعنى اتركوا طريقهم، او الجميع، او الجميع، يعني طيب قوله يلحدون في اسمائهم، ما هو الالحاد عبد الله؟ في اللغه نحو قدري لميله الى جانب منه. طيب وفي الاصطلاح هو الميل بلا عمايل، نعم صح، هذا الالحاد في الاسماء. هل يكون الالحاد في غير الاسماء؟ هذا ما بحثناه، واذا شئت من الحكم الغير بحثناه. ها طيب الالحاد في الاسماء انواع. نعم الاول ان يسمي ان يشتق منها اسماء للاسماء، ان يشتق من اسماء الله اسماء للاسماء، مثل مين من الإله. طيب هذا واحد. ثاني ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه الصفات، من الصفات أو مما دلت عليه من الصفات. طيب هل أحد أنكر الأسماء أشهد؟ من ما يتحقهم بأسماء، يعني تعينهم نعم الجميع الجميع هو الأفضل نعم. هذا هو أخر شيء سيبدع نعم. طيب الغلاد مع المعتدل هو الجميع أنكروا الأسماء لا. طيب من الذين أنكروا ما دلت عليه من الصفات وأصف الأسماء؟ نعم عامة معتدلة هذا طيب. طيب وهناك قسم ثالث أصفوا بعض الصفات وأنكروا بعضا، من هو يا محمد إسماعيل؟ نعم الأشاعرة والماتريدية أصفوا بعضا وأنكروا بعض، والصواب أن أنه يجب علينا إثبات كل ما وصف الله به نفسه التي سبق لنا أن ذكرناها في بحث العقيدة. طيب قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون، هذه الجملة المراد بها في الوهاب المراد في هذه الجملة تهديدا تهديد والوعيد. طيب يقوم على الدين مسائل قلت نتكلم عن الإلحاد القسم الثاني الإلحاد في الآيات أين يحتمل أنواع الإلحاد نعم باقي أنواع الإلحاد إلى قلم يعني أنا سمع التعال وحدة الفاعلة يعني يسمى الله بما لم يسمى به نفسه إن هذا من الإلحاد ما وجه كون هذا من الإلحاد والله يبقى أثناء التوقيف أنا زاد فيها فلا تعال بقى

وما له منهم من ظهير. نعم، في الآية هذه شيء رابع لكن ما يتعلق بالأحكام، وهو ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلهذه الأمور انقطعت كل وسيلة يتعلق بها المشركون، ما دام آلهتهم ما له ملك ولا مشاورة ولا معاونة ولا شفاعة، إذن بما لا يتعلقون، ما عندهم شيء يتعلقون به. نعم، فالحاجة لازمة الشرعية أن تكون في ثلاثة أمور، لثلاثة أمور: تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. نعم، قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى إثبات الأسماء، من أين يؤخذ إثبات الأسماء؟ من قوله ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله. وهنا الجملة فيها حفظ وقيمة الخبر، هل حفظ باعتبار الأسماء أو باعتبار كونها حسنى؟ باعتبار كونها حسنى، لأنها لا يدل لها أسماء أيضا، لكن باعتبار كونها حسنى. طيب، من الذي أنكر الأسماء؟ الجهمية وغلاة المعتزلة، وكلهم مذهبهم الذي عليها المذهب إنكار الصفات فقط. نعم، لا يعني قال من أحفظها ذلك الجنة، الجنة اللي قادها هي من أحفظها. نعم، يقول الثانية كونها حسنة، كون أسماء حسنة، معنى حسنة أي بلغت في الحسن غايته، لأن حسنة اسم تفضيل. ثالث، الأمر بدعائه بها، قلنا إن الدعاء نوعان، دعاء المسألة ودعاء العباد، وكلاهما مأمور به أن يدعى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى. كيف يبدأ الدعاء العبادة؟ نعم، ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، تركهم فقط من المراد ترك سبيل، وليس معنى أن ندعوهم وأن لا نبين لهم، وأن الآية أيضا تتضمن مع ذلك التهديد. نعم، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، وقد سبق أن الإلحاد في الأسماء يكون أربعة أنواع. السادسة وعيد من ألحد بقوله سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله. السلام له عدة معاني، منها التحية كما يقال سلم على فلان يعني حياك، ومنها السلام بمعنى السلامة من النقص والآفات، ومنها السلام من أسماء الله، السلام من أسماء الله، الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم الآخر، والله الملك القدوس السلام، السلام أتم الله نفسه بالسلام. السلام بمعنى السلام من النقص والآفات، مثل قولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فإن ندعو له بماذا؟ السلام. السلام بمعنى التحية، أن نقول سلم لي على فلان وما أشبه ذلك، ولكنها تحية مقيدة بماذا؟ السلام، بأن تقول السلام عليك. السلام لا يقال

وفلان مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف، لأنه ليس علما ولا صفة. نعم، فصفوان مثلا، صفوان فيها يسمو ولكن ليس علما ولا صفة، فلذلك ينصرف. كمثل صفوان عليه تراب، فلان إذن ليس علما ولا صفة فينصرف، وفلان كذلك ينصرف. نعم، وهي كناية عن إيش؟ عن الشخص، ذكرا أو أنثى، فلان ذكر وفلانة أنثى. طيب، ما المراد بفلان وفلان هنا؟ جاء من صفتهم في علم آخر، السلام على جبريل وميكائيل. السلام على جبريل وميكائيل، كانوا يقولون هذا. السلام على جبريل وميكائيل، ممكن ولا لا؟ ممكن. ولهذا ما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله، وهذا نهي التحريم قطعا. لماذا لا نقول السلام على الله؟ قال: فإن الله هو السلام، فكيف يحتاج إلى السلام؟ السلام لا يحتاج إلى السلام، هو نفسه عز وجل السلام، سالم من كل نقص ومن كل عيب، فلا حاجة إلى أن تقول السلام على الله. نعم، لأنه كما قلت قبل قليل يوهم النقص في حق الله عز وجل. ثانيا، يقتضي أننا ندعو الله لله، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له، لأنه ليس بحاجة إلى أحد يدعو له، بل هو عز وجل يحب أن يمدح ويثنى عليه، لا شخص أحب إليه المدح من الله، هو عز وجل. نعم نعم، فالله عز وجل يحب أن يدعى أن يحمد، ولا يثنى ولا يدعى له. نعم نعم، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. إذن مناسبة هذا الباب ما قبله، من يعرف؟ نعم، لما ذكر في الباب أن يتقن الكمال ذكر ما يليه ما ينافي النقص. طيب، السلام على الله من سنة بسببين. السبب الأول لأنه يوهم جواز النقصان عليه، إذ لا يدعى انتزاع الشيء عن الشيء إلا وهو ممكن أن يتصل به. السبب الثاني للرحمن وهذا دعاء الله. طيب، السلام على الملائكة، على جبريل، ميكائيل، إسرافيل، جائز لأن نقول منها عنه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت عليه السلام، هذا منها عنه. يقول المؤلف لأن في الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير السلام. فالسلام والسلام ذكرنا أنه بالنسبة لكونه اسما من أسماء الله، ما معناه؟ السالم من كل نقص وعيب، وبالنسبة لكونه تحية، السلام عليك يا فلان، قالوا له معنى. المعنى الأول أنه على تقدير مضاف، أي اسم السلام عليك، يعني كما أقول بسم الله عليك مثلا، اسم السلام عليك، يعني هذا الاسم الله عز وجل الذي فيه البركة والخير والسلامة عليك، مناسب أن تختار اسم السلام دون اسم الله مثلا والله عليك، لأن السلام مناسب لما تريد أن توجهه إلى هذا المدعو له، لأنك تريد أن يسلمه الله من من النص والآثار فتقول اسم السلام عليه. والمعنى الثاني أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر، مثل إيش؟ كالكلام بمعنى التكليم اسم مصدر، أي تخبر خبرا يراد به الدعاء أن السلام على فلان، ولكنه خبر لفظا إنشاء معنى إذ هو دعاء، دعاء السلام عليك، يعني أسأل الله أن يسلمك تسليما. ولهذا إذا قلت لشخص السلام عليك وقال أهلا ومرحبا حياك الله وبياك، نعم، وجعل الجنة مثواك وأعاذك من النار وغفر لك، يكفي برب السلام؟ ما يكفي، لأنك أنت أوثى له بالسلام. رد خلي يرد عليك، يجب عليه أن يرد عليك مثل ما دعوا، تحيوا بأكثر منها أو رجوع. طيب هذا معنى السلام. إذا تفسير السلام، قال المؤلف رحمه الله تفسير السلام، قال تفسير السلام له وجهان، الوجه الأول باعتباره اسم من أسماء الله، والوجه الثاني باعتباره تحية. وعرفتم معنى. طيب الثانية أنه تحية. ليه وهذا؟ أنه تحية، يعني يحيونه، على فلان وفلان، على فلان وفلان. وقد يمكن أن يكون أيضا بالنسبة لله، لأنه التحيات لله أي جميع الكلمات الدالة على الحياة والعظمة والملك والبقاء كلها لله. طيب الثالثة أنه أنها أي هذه التحية لا تصلح لله. من أين يؤخذ اللفظ لله؟ قاضي؟ لا، السلام على الله. ماذا قال؟ لا تقول السلام على الله. نعم. طب الرابعة العلة في ذلك. سلام. لا، العلة ذكرها بسيطة، إن الله هو السلام. فإن الله هو السلام، وإذا كان السلام لا تدعو له السلام، إذا دعوت له السلام فأنت أوهمت أنه يمكن أن ينقل ومن حقه الأساس، فتسأله أن يسلم نفسه من ذلك. يقول الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. لا تصلح إيه؟ أي من التحية التي تصلح لله؟ اللي يقول لا تصلح؟ لا، التي تصلح. نعم. أي قول التحية لله يؤخذ من تكملة الحديث، فهو الحديث ما فيه بمعنى هذا لكن تؤخذ منه. وفي الحديث أيضا في الباب من المسائل حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام، حيث نهاهم وعلل النهي، وذكر العله المقرونه بالحكم له فائده عظيمه، بل ذكرنا فيما سبق عده فوائد. الفائده الكبرى هو ان الانسان يطمئن الى الحكم اذا اقل معناه، والانسان بشر قد يكون في نفسه شيء، ولا سيما إذا حاول الشيطان أن يشككه في الحكم ومناسبته، فإذا ذكرت العلة نعم ازداد إيش؟ طمأنينة. ومن الفائدة أيضا من فوائد ذكر العلة مقرونة بالحكم بيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة، لأن العلة حكمة، علة الحكم معناه الحكمة التي من أجلها ثبت الحكم، واضح؟ وذكرنا أيضا فائدة الثالثة وهي القياس على ما شارك ذلك المعلل بتلك العلة، تلك العلة. نعم. طيب، واستفاد أيضا من الحديث، ويمكن أن تكون يعني من مسائل الباب، أنه لا يجوز الإقرار على ما لا يجوز. من أين يقع؟ من إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تقول السلام على الله. وهذا واجب على كل مسلم أن لا يقر ما لا يجوز، لأن في سقوط أهل العلم عن بيان الأحكام الشرعية، بالإضافة إلى أنهم آثمون بعدم بيان الأحكام، فيه أن الناس يستمرئون هذا الأمر ويرون أنه جائز، لأنهم يقولون لو كان هذا حراما لكان الناس العلماء تكلموا عليه وبينوه. ولهذا قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقول أوتوا الكتاب، وإن كان لأهل اليهود والنصارى، لكن المسلمون الذين أوتوا الكتاب القرآن أصل الكتب مثلهم. ولهذا قال الذين أوتوا الكتاب، حتى يبين أن العلة أن كل من آتاه الله علما وجب عليه أن يبينه إذا دعت الحاجة إلى بيانه، بحيث يسأل عنه بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. أبدا، لا أرد بعد ذلك. أرد بعد ذلك. أين؟ أين؟ هو على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب، لأنه في إجماع المسلمين أنه لا يشترط لرب السلام ولا لذكر الله أن يكون على طهارة. قال تعالى: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان. ها؟ كيف تنفيذ؟ يقول الذكر، كل ذكر في الأصل يكون على طهارة، وكل رسول عليه الصلاة والسلام يمتنع أو يقول كيف أن أذكرها إلا على طهارة، يدل على أن رد السلام من ذكر الله، وهو من ذكر الله من وجهه، من جهة أنه دعاء والدعاء والعبادة، ومن جهة أنه يتضمن اسما من أسماء الله وهو السلام، عليكم السلام. يجب أن يرد. لكن الأفضل أن يكون على طهارة. فإذا قلت أن الإنسان ما عندهما ولا يمكن يرد إلا كان بعد ساعة قاعدين أو بعد ما ينفرق من يصلي، فإلا رد. ثم قال: نعم. هذا ما في صريح بأنه سمعهم. نعم، كنا نقول هكذا، لكن هل إنه سمعهم أو أخبروه أنهم يقول كذلك؟ تحتمل هذا وهذا. نعم. على السعيد قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكأنه عليه الصلاة والسلام قال هكذا اختار اللفظ العام على التخصيص جبريل وميكائيل، وقال إذا قلتم على عباد الله الصالحين ما حيثون على جبريل وميكائيل، لأنهم ساخرون في عباد الله الصالحين. إذا عندي الصراط ما عندي الشرط مو موجود في الصراط ها؟ عن الصراط يمكن الصراط من الصراط نعم الظهن اجتهاد منه الظهن وقع اجتهاد والصحابة قد يجتهدون ثم يقضون أو ينكر عليهم هنا كيف؟ هذا مو السلام على الله السلام على الله يقصدون بذلك السلام من الله نعم يعني الاحتمال الأول ما يرجع عليهم في تقديم مع الله لأن ظاهر يبعد أنهم يريدون أن ظاهر ذلك لنفسه باسمه هذا بعيد وإن كان في احتمال لكنه بعيد ومع أننا نقول حتى الاحتمال الذي يذكره لأنه يحتمل المعنى بقول الإنسان لصاحبه السلام عليك يعني اسم السلام عليك هذا ذكره ولكن مع هذا الذي يتبادل الى الذهن بمعنى السلام عليك الدعاء بالتسليم الله يسلم قال هو متبادل ثم قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت نعم يعني صيغة صيغة صيغة معروفة قلنا بعد هذا بعد ذلك يعني ما يعني السلام مني هذا السلام مني عليك بمعنى؟ معنى مني انك سالم لا لا لا لا لكن هي تتضمن هذا لانك اذا دعوت الله له بالتسليم من الافات فاول ما افات يستمر منها ان يستمر من الافات نعم قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت نعم لكنه خبر خبر ليس المعنى انك تسال الله ان ينزه نفسك لكنك تثني عليه بذلك كما انك تقول السلام بمعنى السلم كل نفس قد يمنع قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم معنى يا الله لكن يقولون انه لكثره استعمالها حدثت الياء وعوض عنها الميم وجعل العوض في الاخر تيمنا بالابتداء بذكر الله نعم وقوله اغفر لي المغفرة تقدم أن معناها سفك الذنب والتجاوز عنه لأن اشتقاقها من المغفر تدل على ذلك إذ أن المغفر ما يستر به الرأس بذو وقاية من الثياب وهذا لا يكون إلا بشيء ثلاث واقف لو أنك لبست طاقية على رأسك تسمى مغفرا لا هي فاسرة لكن ليست واقية نعم فالمراد بالمغفرة فتح الذنب والتجاوز عنه ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل يخرج عبده مؤمن يوم القيامة ويقدره بذنوبه ويقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يعني أسترها عليك أيضا كما سترتها في الدنيا وأعطيك العذاب وقول اللهم اغفر لي إن شئت التعليق هذا يوهم عدة الحديث كما في شرف الحديث نعم ولهذا نعم لا الميم في وقتها نعم لكنها اختيرت الميم دون غيرها ما قال اللهم اللهم أو اللهم أو اللهم أو اللهم لأن الميم يقول جاء الجمع أكثر. قال بالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أيضا في الصحيح يعني الحديث الصحيح، وليس معنا في أحد الصحيحين لأن الحديث فيهما جميعا. قال بالصحيحين في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن قولنا الصحيح يعني الحديث الصحيح إن هذا إخراج للفظ عن ظاهره، فما الذي أوجب لنا أن نخرجه عن ظاهره؟ الجواب أنه موجود في الصحيح، لكن لو قال قائل ربما أن المؤلف رحمه الله حين كتب هذا الحديث لم يكن عنده إلا أحد الصحيحين فخرجه منه، يقول هذا ممكن، لكن نفس الشيء إمام وهذا بنفس الكتاب إذا جاء الحديث الصحيحين يقول أخرجه الشيخ أو أخرجاه، وهذا يدل على أن الحديثين أن الصحيحين عنده. نعم، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت.